اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب كتاب التحرير، مؤلف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، في كتاب الصيام باب الإفطار في رمضان، قال: هو أنواع واجب مع القضاء، يعني إذا أفطر وجب عليه القضاء، وهو لحائض ونفساء، وجائز مع وجوب القضاء، جائز الإفطار. أيوه، هنا واجب الإفطار يعني لأن الحائض يحرم عليها أن تصوم، وجائز مع وجوب القضاء وهو لمريض، يجوز أن يفطر إذا كان يتحمل المشاق، أما إذا غلب عليه وكان يؤدي يفطر فقد لا يجوزه، وهو لمريض ومسافر وموجب للفدية والقضاء وهو الإفطار لخوف على غيره كالمرضع ومن أفطر لإنقاذ شخص، وتأخير قضاء رمضان، إذا تأخر في قضاء رمضان فإنه يجب عليه القضاء والفدية حتى يأتي آخر، يعني رمضان آخر، وموجب للفدية دون القضاء وهو لشيخ كبير، وعكسه يعني القضاء دون الفدية وهو لجمع كالمغمى عليه، يعني لكل من أفطر في رمضان سواء كان متعمدا أو غيره فإن عليه القضاء فقط. أيوه، موجب بشيء منهما وهو المزنوق، وغير موجب بشيء، يعني لا للقضاء ولا للكفارة ولا للفدية ولا لغيرها، وهو المزنوق والكافر، فهؤلاء لا يجب عليهم لا أداء ولا قضاء. نعم، ثم قال بعد ما يكره في الصوم، يكره قال وهو مشاتمة، بعض العلماء يرى أنه إذا اغتاب أو إذا اغتاب أو إذا كذب أو إذا تكلم الفحش فإنه يفطر، قال وهو مشاتمة وتأخير فطر، تأخر حتى تستيقظ النجوم، هذا قد يكون مكروه نعم، لكن قد يصل إلى الحرمة إذا أراد أن يتشبه باليهود والنصارى، لا يفطر إلا عند اشتباك النجوم يكون متشبها به، ووضع علك، العلك الذي ليس له مادة تذهب إلى الجوف كذلك المعروف الذي المأخوذ من الأشجار، وليس هذا الصناعي، وذوق طعام يكره له أن يذوق الطعام، واحتجام، الحجام لا يفطر وإنما يكون مكروها لأنه يضعف الجسم، وحجم كذلك، وقبلة لم تحرك الشهوة، لا يجوز له أن يقبل زوجته إذا كانت تحرك، يعني يكون مكروه، أما إذا حركت شهوته فإنه يكون عليه حراما. ودخول حمام لأنه متعب، وسواك بعد الزوال لأنه مزيد لخلوة فم الصائم، وهذه قد بيناها أنه لا تكره، ونظر لما يحل بشهوة، يعني ما أدري لماذا يكره هذا، هذه فيها زيادة أنه يكره للصائم أن ينظر لما يحل بشهوة. لا أدري ما سبب الكراهة، أما إذا ما نظر لما لا يجوز فهذا حرام للصائم ولا غير الصائم، ما نظر للتمتع في الأشجار والجبال والوديان فهذا لا مانع منه. لا إله إلا الله، الصوت ضعيف. طيب، قال: باب ما يصل إلى الجوف ولا يفطر، وهو ما وصل بنسيان أي شيء، إذا أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر بهذا الأكل، أو جاهلا أو إكراه، إذا أكره ضرب حتى أكره، خلافا بين الرافع والنووي، الرافع يقول إذا أكره فإنه يكون أفطر لأنه مختار، والنووي يدخله مع سائر أنه رفع عن أمتي خطأ النسيان وما استكره عليه، وذلك يقول الإثم، أو بجراين ريق وعجز عن مجه، إذا جرى بريقه شيء حلو. أيوة، كان يكون مثلا بعد الإفطار أو شيء، بعد السحور مثلا، نعم كان شيئا حان، ثم جرى بريقه ومجه، فهذا قال لا يفطر. أو كان غبار طريق، إذا مشى بالطريق وذكر الغبار أو البعوض أو شيء، أو غربلة دقيق أو ذباب أو دخان أو غيره أو طائر، فهذا يقول لا يفطر، لأنه لم يدخل فيه لا باختياره وليس فيه شهوة. وقد قلنا أن المفطرات هو ما وصل إلى الجوف بشهوته، ما وصل يعني عند تعريف الصوم هو الامتناع عن شهوتين الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. ثم قال الاعتكاف يختص في الطواف بالمسجد. نعم الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد للرجال والنساء، هذا على الجديد. أما القديم فإنه يجوز للمرأة أن تعتكف إذا كان لها مصلى في بيتها، وقاسوا على ذلك الرجل إذا كان يصلي في بيته وله أن، لكن هذا خطأ، وقالوا هو يختص بالمسجد كما أن الطواف لا يكون إلا في المسجد الحرام. ويفسد بوطئ، إذا وطأ زوجته في فرج، إذا وطأ في فرج فإنه يفسد هذا الاعتكاف، إذا كان منذورا أو متتابعا أو حتى لم يكن منذور فإنه يفسد. نعم. وإنزال بمباشرة أيضا، إذا أنزل مباشرة أو سكر فهذا أيضا يفطر. وخروج من المسجد بلا عذر إذا كان نذر متتابعا مثلا، أو أوجب على نفسه نذر اعتكاف شهر أو شهرين أو كذا متتابع فخرج بغير عذر فإنه يكون قاطعا للتتابع، أو لإقامة حد ثبت بإقراره لا بالبينة. أما إذا كان بالبينة فإنه لا يقوم، لكن خرج هو إلى جوار المسجد، يعني هذا إذا خرج قالوا إذا ثبت كان بسببه، أو لحق أو لحق تعدى بالمطر فأخرجه الحاكم به، ولا يجوز خروجه منه إلا لأشياء. إذا كان معتكفا لا يجوز له الخروج من المسجد إلا لأمور لا بد منها كالأكل والشرب، لأن بعض الناس لا يعني يستطيع أن يأكل في المسجد، يستحي أن يأكل في المسجد، وبعضهم بخيل لا يريد أن يراه أحد مثلا، سبحان الله، فهذا يجوز له أن يذهب ويأكل في البيت ولا شيء عليه ولا يبطل اعتكافه. أيوة. وشرب لم يمكن فيه، أما لا الشرب ممكن يشرب فيه ولا مانع. أيوة. وقضاء حاجة وأذان، إذا خرج لقضاء الحاجة للوضوء والاستنجاء وغيره وقضاء الحاجة فهذا يخرج ولا يقطع التتابع ولا يقضيه، أما الأكل والشرب والاغتسال فإنه يقضيه. أيوة. إن كان راتبا، الأذان إذا كان راتبا، أما إذا كان متطوعا ومغتسلا، إذا كان متطوعا فلا. وحدث أكبر، إذا وجد به حدث أكبر لا يجوز له المقام في المسجد فيخرج ويغتسل ولا مانع ولا شيء عليه. أو إغماء ومرض يشق معهما الإقامة. أيوة. وعدة، يعني إذا طلقت المرأة فإنها تخرج وتعتد إذا كانت بسبب الزوج. وقي، لأنه حتى لا ينجس المسجد. وخوف قاهر، قاهر ظالم، وانهدام مسجد، ووقوع نفير يخرج على الجميع إذا استنفرهم الإمام مثلا وكان الجهاد فرض عين الآن. لجمعة قالوا لأنه مقصر، الأصل أنه يعتكف في مسجد جامع، لكنه اعتكف في مسجد الذي في بيته أو قريب منه، قريب من بيته، فهذا يجب عليه أن يذهب ليصلي الجمعة ويبطل اعتكافه. لكن لو قسناه بالحاجة لكان أولى، لو قسناه أنه إذا ذهب للجمعة وكان باعتكافه في المسجد القريب من بيته غرض وذهب للجمعة ثم عاد، فالأولى بأن نقول أنه لا يقطع التتابع، كما أن أجزنا له الذهاب للبيت للأكل والشرب والاغتسال. أيوة. لكن يبطل اعتكافه. نعم. إذا خرج الجمعة يقول إذا خرج الجمعة لكن يبطل اعتكافه، هذا فيه شدة. ودفن الميت وأداء شهادة تعيينا عليه أو تعينا عليه أداء الشهادة. أيوة. والجمعة لكن يبطل اعتكافه ودفن الميت وأداء شهادة تعينا عليه. أيوة يعني دفن الميت وأداء الشهادة إذا تعين عليه، ولا يبطل تتابع اعتكافه في الثانية إن تعين التحمل. أيوة إن تعين التحمل أيضا يعني في الثانية اللي هي لأداء الشهادة. قال كتاب النسك من حج وعمرة. نعم الحج لغة القصد، وقيل هو مطلق القصد، القصد لا الحج لغة القصد مطلقا، وقيل هو كثرة القصد إلى خير أو إلى عظيم أو إلى معظم. أيوة. وفي الاصطلاح هو الذهاب أو القصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج كما سيأتي مفصل بإذن الله تعالى. قال المؤلف من حج من حج وعمرة وشرط وجوب الحج إسلامه. أيوة. فلا يجب على الكافر، الكافر لا يجب عليه كما قلنا لأنه ليس مخاطب بفروع الشريعة. أيوة. إسلام وتكليف، فغير المكلف من صبي ومجنون وعبد ليس واجبا عليه، والاستطاعة أما غير المستطيع فإنه أيضا لا يجب عليه لأن الاستطاعة إليه سبيلا. ووقت يعني له وقت محدد معروف في الأيام المعروفة، وقت زماني وقت مكان، يعني الوقت الزماني، الوقت الزماني من شوال ذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، والميقات المكاني لكل بلد ميقات كما سيأتي إن شاء الله مفصل. قال والعمرة لغة الزيارة، واصطلاحا هو أداء أو الذهاب إلى بيت الله الحرام أو قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة. أيوة. قال والعمرة ما مر إلا الوقت، إلا الوقت يعني ليست كالحج مؤقتة في وقت معين، إلا أنها السنة كلها صالح لأفعال العمرة إلا في أوقات معينة هو فيها متربس بالنسك، إلا وقت لها معين. والنسك أنواع، يعني يؤدي الحج والعمرة بكيفيات، إما أن يؤديه النسك أنواع، إما أن يؤديه مفردا وإما أن يؤديه أيوة نسك إسلام وقضاء ونذر ونفي. أيوة يعني هذه من زيادات، من الزيادة اللي عنده أنه يقول أن يؤدي الحج حين أسلم نسك سمى نسك إسلام. أيوة. أنه يجب عليه الآن، وقضى إذا كان عليه قضاء كان يكون أفسده مثلا، أو نذر أن يحج فيكون واجبا عليه، أو يكون نفل فإذا دخل فيه تعين عليه. وليس عندنا ما حج ولا عمرة نافلة، بل إذا دخل فيها صارت واجبة في حقه. ثم قال هو يؤدي النسك بأوجه، الوجه الأول إفراد، وهو الذي هو الذي اختاره الشافعية أنه أفضل الإمساك، أفضل التمتع والقران، بأن يأتي بأعمال الحج ثم يعتبر بعد ذلك من عامه، وتمتع وهو أن يبدأ بالعمرة ثم يأتي بالحج بعد ذلك، وقران وهو أن يحرم بهما معا أو بالعمرة ثم بالحج قبل شروعه في أعمالها، بأن يدخل القوي على الضعيف ولا مانع، ويمتنع عكسه وهو أن يدخل الضعيف على القوي. نعم. وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام. أيوة. المتمتع عليه دم، وقاسوا عليه القارن كذلك. ايوه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهو من دون مرحلتين منه من الحرم، وبعضهم قال من مكة، خلاف بين الرافع والنووي. النووي يرى، الرافع يرى أنه من على مرحلتين منه، يعني من مكة، ومكة ما بين جبل عمر ودار التوحيد الآن، معروف مكة، والحرم معروف حدودها أنها إلى قريب جدة والشميسي، ومن جهة 3 كيلو، ومن جهة 7 كيلو، ومن جهة أكثر من ذلك، فهذا أوسع. ولم يعد لإحرام الحج إلى الميقات، واعتمر أيوه. وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام، من حاضر الحرام، وهو من دون مرحلة منه، ولم يعد لإحرام الحج إلى الميقات، يعني لو أنه نسي الإحرام من الميقات ثم تجاوز ولم يعد، أما إذا عاد إلى الميقات فإنه لا شيء عليه ويسقط عنه الدم. نعم، قال واعتبر المتمتع في أشهر، أو اعتبر المتمتع في أشهر الحج، يعني لو أنه اعتبر قبل أشهر الحج وحج في العام الذي بعده فإنه لا دم عليه. أيوة، ويحرم بالعمرة من الميقات، ويحرم بالعمرة، أنا لا أرى واضح، لكن قال ويحرم بالعمرة من الميقات. نعم، يعني الحج إذا كان، إذا كان الحج الحاج إذا أراد أن يحرم بالحج، وإن كان من أهل مكة فله أن يحرم من مكة، أما إذا كان من أهل مكة فإنه لا بد أن يخرج إلى الميقات. ويحرم بالعمرة من الميقات، فإن كان بالحرم خرج إلى أدنى الحل، فإن لم يخرج أجزأته وعليه الدم. قالوا أركان العمرة هي نفس أركان الحج، غير أنه لا وقوف فقط، لا شيء عليه إن كان لم ينوي بالإحرام، ما فهمت. طيب، أركان العمرة، كان العمرة الإحرام، يعني قصد بخلف النسك والطواف والسعي وإزالة الشعر، هذه يعني أركان. ولعلنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى المنهاج، هناك في المنهاج في التنبيه نفصل الأقوال والأوجه في المسألة. والأفضل أن يحرم بها من الجعرانة ثم الترعين ثم الحديبية ثم غيرها، فهذه أفضلها وهي مرتبة، يعني الذي أحرم منها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب أركان الحج وواجباته وسننه، يعني فصل أو فصل بين الأركان والواجبات، لأن الأركان والواجب، الأركان أو الفروض والواجبات معنى واحد عند الشافعية والجمهور، لكن الواجب في الحج هنا يختلف، وافقوا فيها الأحناف. الأحناف عندهم الواجب ما ثبت بالسنة، والفرض ما ثبت بالقرآن، وطردوا هذه المسألة. الشافعية عندهم الفرض والواجب بمعنى واحد، إلا أنهم في الحج قالوا الفرض لا بد منه، الحج يجب أن يأتي به، وإذا تركه يكون الحج صحيحا وينجبر هذا الواجب بدم. فقال أركانه إحرامه، يعني ينوي الدخول في النسك، ينوي الإحرام بالدخول بالنسك متمتع أو قارن أو مفرد، ووقوف بعرفة، يعني ولو لحظة، وقوف بعرفة من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم عرفة يكفي وقوفه ولو لحظة، وطواف إفاضة، طواف الصدر، طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة هذا ركن فرض، وسعي أيضا وإزالة الشعر، السعي بعد الطواف وإزالة الشعر. اشترط الشافعي والجمهور إذا أن يكون السعي بعد الطواف، سواء كان طواف الإفاضة اللي هو الركن، أو طواف سنة اللي هو طواف القدوم، وإزالة الشعر من حرق، من حلق أو حرق أو إتلاف أو غيره إذا كان له شعر، أيوة، إما حلق وإما تقصير. شروط الطواف بدأ ويقول اشترط الطواف أن يكون على طهارة، لا إله إلا الله. والآن ما هكذا الآن إذا وضعت الصوت الآن واضح إن شاء الله. طيب، قال شروط الطواف: يشترط الطواف طهارة. نعم، هو كالصلاة، فلا بد أن يكون الإنسان متطهر خلافا للأحناف، ولا يجوز للحائض أن تدخل الحرام مسجد الحرام أبدا أبدا، ولا وينقل به الأحناف وينقل به شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، لأنه مخالف للنصوص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افعلي كل صغيرة لا تطوفي. نحن نقول تطوف لا يجوز. أيوة، وقال حابسة له أقرى حلقة، لا يجوز لها أن تطوف أبدا. لكننا إذا وصلنا إن شاء الله نفصل، أو كاننا فصلنا في باب الطهارة، فصلنا هذا في باب الطهارة، وتكلمنا على التلفيق، تكلمنا في شرح المنهاج عن التلفيق واللقط والسحب وعدم التنكيس. يعني لو كان مثلا مصور لرئيس أو مدير أو أمير أو شيء يمشي أمامه ويصوره ويمشي القهقرة فلا يصح. أما إذا كان الأصل يمشي إلى الأمام، يعني يساره إلى جهة الكعبة، خلافا للأحناف الذين يقولون حتى لو مشى على رأسه وستر، يعني لا بد أن يستر العورة، فإذا لم يستر العورة فإنه لا يصح طوافه. وسنن الطواف يسن له افتتاحه، ويشترط أيضا أن يكون سبعة أشواط، يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر، يذهب من الحجر إلى الحجر، هذا شوط. نعم، وأن يكون داخل المسجد، وأن يكون داخل المسجد، قالوا هكذا، وأن فيه شدة خصوصا مع الازدحام. نعم، ويسن سنن الطواف يسن له افتتاح باستلام الحجر الأسود، يستحب، وأن يستلمه في كل طوفة يستحب أيضا، لكن هذا مستحب ومندوب. لكن المزاحمة، مزاحمة المسلمين حرام، وأذيتهم حرام، فينبغي ألا يعني أن يكون بعيدا إلا إذا وجد فرجة وكان متيسرا له بدون أن يلحق الأذى بالآخرين فلا مانع. أيوة، وأن يقبله، لا مانع، فقد قبله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن يرمل الرجل في الثلاثة الأولى، يرمل يعني يمشي بخفة إن استطاع أيضا، إن كان الصحن فاضي، أما إذا كان مزدحم فهذا أيضا لا يتأتى، ويمشي في الأربعة الأخيرة. أيوة، يعني يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة الأخيرة، وأن يطبع بأن يضع الإحرام من تحت يده اليمنى إلى فوق كتف يده اليسرى، ويبدأ كل به عند دخول المسجد. أيوة، يعني إذا هؤلاء الذين إذا دخلوا المسجد، أي شخص يدخل المسجد لا يصلي، بل يذهب مباشرة إلى الطواف، يبدأ بالطواف مباشرة، لا إذا وجد الإمام يصلي المكتوبة مثلا فإنه يصلي، أو كان خائفا على فوات فرض أو راتبة مؤكدة وركعتا الطواف وغيرها. طيب، هذه سنن الطواف، أن يركع أيضا ركعة الطواف، وقيل بعضهم قال أنها واجبة، والصواب أنها سنة والله أعلم. واجبات الحج، ارفع. واجبات الحج وهي ما وجب بتركها، ما يجب بتركها دم أو يجبره، يعني يجبر هذا الخلل بدم. واجبات الحج، أيوة، قال واجباته وهي ما يجب بتركه الفدية، أيوة، الإحرام من الميقات، يجب أن يحرم من الميقات. أيوة، هذا فرقوا بين الدخول في النسك، هذا ركن، الدخول في النسك ركن، والإحرام من الميقات هذا واجب وليس بركن. يعني أنه لو دخل أو بر بالميقات ولم يلبس الإحرام فإن حجه صحيح، وإنما يجب فقط عليه أن يحرم من الميقات أو أن ينوي من الميقات فقط. أيوة، أن يحرم من الميقات يعني ينوي من الميقات، أما إذا تجاوز الميقات ولم ينوي فإن حجه صحيح. والمبيت بليالي منى، المبيت بليالي منى واجب إذا كان في أيام التشريق، أما في اليوم الثاني سنة. وليلة مزدلفة، أيوة، أن يبيت بمزدلفة، وإن كان قد قال بعضهم أنه فرض وهذا ضعيف، وقال بعضهم سنة. أيوة، وليلة مزدلفة إلا للرعاة وأهل السقاية والضعفاء والنساء، فلا مانع أن يستعجلوا كما رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وطواف الوداع يعني من واجب، وقلنا بسنته كان أفضل. لا أيوة إلا لحائض أو مكي فإنه يسقط عنه. والرمي بما يسمى حجرا ولو من عقيق وباللور وحديد قبل استخراج حجره منه بالعلاج، على أي حال أن يرمي بما يسمى رمي من حجر أو غيره. نعم. سنن الحج، وسننه التلبية، الحج ثج وعج، فيرفع صوته بالتلبية ويلبي، وهذه من السنة وليس من الواجبات. وجمع بعرفة بين الليل والنهار، وقيل بوجوبه لكن الصواب أنه سنة، أن يجمع بين الليل والنهار هذا سنة. نعم. وطواف قدوم، طواف القدوم سنة ولم يقل أحد بوجوبه. وشدة سعي بين الميلين في بطن المحصر، أيوة استعجل هناك، وازدلفنا بالمحصر مسرعين يسرع. نعم. والأغسال، الأغسال يغتسل يوم عرفة ويغتسل يوم المزدلفة ويغتسل في رمي الجمار، ويغتسل للطواف ويغتسل للدخول مكة، الأغسال كلها المعروفة. والخطب المسنونة وهي أربع، يوم السابع بمكة ليبين لهم ما أمامهم، ويوم عرفة بنمرة، وهذه الخطب كلها فردة إلا يوم عرفة فإنها تشبه الجمعة، ويوم النحر ويوم النفر الأول لمنى كلها فرادى وبعد الصلاة إلا التي بنمرة فقبلها وهي قريبة من خطبتي الجمعة. وقال وهي خطبتان، وأن يلحق الرجل وأن يحلق الرجل وتقصر المرأة، هذا من أفضل، الأفضل أن يحلق ويجوز له أن يقصر، والمرأة تقصر ولا يجوز لها أن تحلق شعرها. ويعلمهم في كل خطبة ما بين أيديهم من المناسك، لأن إمام المسلمين وولي أمر المسلمين ينبغي أن يكون فقيها مجتهدا عنده الشروط 16 المعروفة عند الفقهاء، فيقود المسلمين حينها ويحج بهم، فيخبرهم بما يجب عليهم، ولا يشترط أن يختتب هو أو يقول، وإنما يجوز له أن يوكل خطيب الحرم وغيره. وأن يحلق الرجل ويقصر غيره يعني المرأة، ويعلمهم في كل خطبة ما بين أيديهم من المناسك، والوقوف بالمشعر الحرام ويعني سنة، والمبيت بمنى ليلة عرفة يستحب. الناس الآن تركوا هذا المبيت وذهبوا يذهبون إلى عرفة مباشرة، وهذا خطأ، هذا خطأ، وهي من السنن المهجورة. وآخر ليلة هو يجوز له أن يتعجل في يومين، لكن يستحب أن يتأخر آخر ليلة. والذكر المسنون الذي ورد في جميع مناسك الحج وغيرها. باب محرمات الإحرام، هي وطق، أيوة يحرم عليها أن يطأ، يحرم على الرجل أن يطأ زوجته، وإذا وطأ قبل التحلل فيكون قد أفسد حجه عليه بدنه. وليس لنا عبادة، ليس لنا عبادة يستمر في فاسدها كالحج. وقبلة ومباشرة بشهوة هذا من المحرمات، واستمناء لا يجوز له، ونكاح يحرم عليه، لكن هذه ليس فيها فدية لأنها لا تقع أصلا ولا تنعقد. وتطيب يحرم عليه أن يتطيب، ولبس القفازين يحرم على المرأة أن تلبس قفازين وأن تغطي وجهها، ولبس الرجل مخيطا وعمامة وقلنسوة وبرنسا أي شيء مخيط أو محيط، وخفا واصطياد وقتل قتل صيد ودلالة عليه، وأكل ما صيد له، وإزالة شعر، وتقليم ظهر، ودهن شعر، دهن شعر الرأس واللحية يحرم عليه. والمرأة ما فهمت السؤال حق المحسن، ونيل الصيام عند الحنابلة، ونيل الصيام عند الحنابلة ما فهمت، على أي حال فإن فعل شيئا منها ناسيا هذه الأشياء كلها الذي مر، فإن كان إتلافا يعني يقول إذا حلق شعره فإنه يكون هذا إتلاف، أما إذا تطيب فهذا ليس بإتلاف. فيقول ما كان إتلافا سواء فعله ناسيا أو غير ناسي فإن فيه الفدية، وإذا كان فيه إتلاف كحلق شعر وقتل صيد، وحتى لو نام واقتلب على بيض شيء فإنه قد يجب عليه وجبة الفدية، أو كان تمتعا كلبس أو هذا المحظور تمتع يعني كلبس وطيب فلا شيء عليه. إذا جامع زوجته ناسيا أيضا لا شيء عليه، أو باشر شهوة ناسيا أيضا لا شيء عليه. باب التحلل من النسك، وهو أوجه أحدها أن يكون بتمام الأفعال، ومنه تمام العمرة لمن أحرم بحج قبل أشهره، أيوة، وتمام النسك أفسده، أيوة، فإن أتى باثنين من رمي وطواف متبوع بسعي وإزالة شعر، إن قلنا أن الشعر طبعا إن قلنا أن حلق الشعر وهو المعتبر حل له كل شيء إلا النساء. وما معنى إلا النساء؟ عند الرافع يقول الوطء، وعند أنه يقول النكاح والوطء ومقدماته، ويحل بالثالث البقية إذا انتهى من أعمال الحج بالتحللين جاز له كل شيء حتى النساء. نعم، أيوة. الثاني أن يحرم بحج فيفوته من الوقوف بعرفة، أيوة رفعتها على تمام. الثاني أن يحرم بحج فيفوته، أيوة، نام في أحد الفنادق ولم يصحو إلا اليوم الثاني أو اليوم الثالث، صحى وقد طلع الفجر يوم العيد، أنا فاته الحج، أيوة، فيتحلل بعمل بعمرة فيتمه بلا وقت بعرفة، يعني يتحلل بعمل عمرة. الثالث أن يشترط في إحرامه التحلل بعمرة كمرض وفراغ نفقة فيتحلل، وهذا جائز على القديم، والجديد أنه لا، القديم هو الراجح وهي المسائل المعتمدة من القديم على الجديد، أيوة، حجي واشترطي. الرابع أن يتحلل الإحصار بذبح، أيوة، إذا أحصر ومنع من دخول مكة لعدو أو غيره وكان قد شرط الضغط فإنه يتحلل بالذبح وإزالة الشعر، الولية تتحلل إن لم يكن له إلا طريق واحد، يعني لا استطاع أن يذهب إلى مكة إلا من هذه الطريق، فإن استطاع فله. والإحصار يكون بعدو، فرقوا بين أحصر وحصر، فقالوا أحصر يعني بالعدو وحصر يعني يكون بالمرض، أو بمنع والد أو سيد أو زوج أو غريب معسر عجز عن إثبات إحصاره لدينا عند القاضي. وأما جزاء الصيد فهو نوعان، صيد بحر يحل اصطياده، وصيد بر وهو أنواع، أحدهما يحل له قتله ويضمنه بضرورة تجوع، الثاني يحل قتله بلا ضمان وهو ذو سم. الخمس الفواسق معروفة، الحدأ والغراب والكلب العقور والحية، أيوة، قلب سم وحدأ وغراب وكلب يعني كالعقور لا نفع فيه، وكل سبع عادل وصيد صائل أو مانع من الطريق منعهم من الذهاب أن يكونوا دون الدخول. نعم. الثالث لا يحل قتله ولا يضمن، وهو ما لا يؤكل إلا ما تولد من مأكول وحشي وغير مأكول، فإنه يضمن كما مر معنا في باب الطهارة أنه يتبع الفرع من انتساب أباه. نعم. الرابع لا يحل قتله وهو مأكول وحشي أو في أصل، أين أنت؟ أين ذهبت؟ أيوه. الرابع لا يحل قتله وهو مأكول وحشي أو في أصله وحشي فيضمن لمثله، أيوه، خلقة إن كان له مثل وإلا فبقيمته، وإلا فبقيمته على التخيير، ففي نعامة لأنها تشبه الجمال فيكون عليه بدنة، وفي حمار حمار وحشي ففيه بقرة، ووعل أو غزال أو غيره ففيه بقرة، ووعل بقرة، وفي ضبع وضبي كبش أو ماعز، وفي غزال عنز، وفي أرنب عناق، وفي ثعلب، هذه كلها ورد فيها الأدلة بهذا الأشياء، وفيما هو أكبر منه، وفي ضب جدي، وفي ربع جفرة، وفي نحر حمام، وهو كل ما عض وهدر شاه، وفيما هو أكبر منه كدراج وكروان قيمته، وما عدا ذلك إذا لم يكن له مثل ولا قيمة فإنه يقتل به دواء عدل. أيوة. باب رمي الجمار، يدخل وقت رمي الجمرة العقبة يوم الأولى، طبعا هذه يوم العيد يرميها فقط، ثم ينتقل إلى عرفة إلى مكة لطواف الإفاضة، وهذه خارج منها، أيوة، بنصف ليلة العيد. ويمتد وقته وقت الاختيار إلى غروب شمسه. أيوة. أما الجواز فإلى آخر أيام التشريق يمكن يأتي بهم جميعا، ويدخل وقت رمى أيام التشريق للزوال. قالوا من رمى قبل الزوال فكأنه أدى عبادة قبل وقتها فلا تصح منه. وعندي أنه يجوز هذه الأيام أن يرمي ولو كان قبل الزوال لما حصل من طبعا اليوم الأول يكاد يكون شبه إجماع أنه لا خلاف أنه يرمي بعد الزوال، لكن اليوم الثاني والثالث فقد خالف فيه عطاء ومجاهد والأخلاف إذا قالوا، وهو وجه عند الشافعية أنه يجوز أن يرمي من قبل الزوال. بل اليوم المفتى به هذا، المفتى به هذا الآن من فتاوى العلماء أنه يجوز له أن يرمي من الفجر إلى الفجر، خصوصا مع وجود الازدحام الشديد الذي يؤدي إلى الموت. لكن الآن مع التوسعة وتسهيل رمي الجدار فإنه قد حصل يعني ما قد يبعد هذه الفتوى والله أعلم. لكن إذا عادت عادت، الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق كما قال الإمام الشافعي. يدخل وقت رمي جبهة العقبة. أيوة. وعدد المرمى 70، المرمي الشيء الذي يرمي به يوم النحر 7 في جبلة العقبة، وفي كل يوم من أيام التشريق 21، 7 للأولى و7 للثانية و7 للثالثة، 7 للصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وهذا هنا لا بد من الترتيب في الأبدان والترتيب في الأزمان والترتيب في المكان. ترتيب في الأبدان لا يرمي لغيره حتى يرمي لنفسه، والترتيب في الأزمان في المكان لا يرمي الوسطى حتى يرمي الصغرى، ولا يرمي الكبرى حتى يرمي الوسطى. أيوة. والترتيب في في في في, في الأزمان لا يرمي اليوم الثاني حتى يرمي اليوم الأولى، هذا إذا جمعهم جميعا في آخر يوم. وعدد المرمى 70 يوم النحر 7 في جملة العقبة، وفي كل يوم من أيام التشريق 21 كل جملة 7، ويجب ترتيبها لأن يبدأ بالأولى ثم كذا، لأن يبدأ بالتي تلي مسجد الخيف وهي الصغرى ثم الوسطى ثم جملة العقبة. باب مواقيت النسوك. نعم ارفع. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل النجد يلمنا. ارفع. أيوة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة اللي هو آبار علي، معروف بآبار علي. تعرفون لماذا سميت بآبار علي؟ من يقول لي لماذا سميت بآبار علي؟ لا أحد. طيب، آبار علي سميت بحاكم دارفور. حاكم دارفور اسمه علي، قالوا كان أوقف هذه، وكان لهم الخيرات كثيرة في المدينة المنورة، وكان أهل المدينة هنا يترقبونه إذا وصل، وكان ينفق، وكان كريما، وكان مما فعل أنه وقف هناك آبار كثيرة وسميت آبار علي. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. الآن الجحفة ما أدري هل يمرون عليها أو يمرون من ذو الحليفة. إذا مروا بأكثر من ميقات وكان، فقال الفقهاء أنهم يحرمون من الأقرب، والآن لا بد أن يمرون من ذو الحليفة. وأهل نجد اليمن ونجد الحجاز قرب. أي نعم، هذا ليس تهام اليمن، نجد اليمن سموها أيضا، ونجد الحجاز قرن. أيوة قرن. وأهل التهامة اليمن يلملم، وأهل العراق ذات عرق، وكلها منصوص عليها بالأدلة، وإحرامهم من العقيق قبله أفضل على هؤلاء اللي هو ذات عرق. باب الهدي. هو واجب الهدي، هو قال واجب فلا يجوز الأكل منه. أيوة. خلاصة الفقه عند الفقهاء أنه إذا كان الهدي مما وجب عليه، كان ارتكب محظور أو شيء وجب عليه الهدي، فإنه لا يجوز له أن يأكل منه شيئا، وإنما يطعمه الفقراء، وإن كان سنة فيجوز أن يأكل ويطعم الفقراء. قال واجب فلا يجوز الأكل منه، ومتطوع به فيجوز ذلك، والأفضل أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كالعقيق كالعرقية. ودماء النسك نوعان منصوص، وهو دم التمتع، جزاء صيد و أيوة منصوص الوقوف. أين أنت؟ دماء النسك نوعان منصوص وهو دم التمتع وجزاء صيد وفدية أذى وإحصان. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، وجزاء الصيد جزاء مثل ما قتل من النعم، وفدية الأذى ففدية من صدق من صيام أو صدقة أو نسك، وفدية الإحصار أيضا قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذه هي الأربعة الدماء التي نص عليها، والباقي أتيت بالقياس. وإن كان أيضا في الجماع قالوا بدن أيضا نص عليها، لكن الحديث موقوفة. فإن عدم المتمتع الدم فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. الدم المتمتع أو القارن إذا عدم الدم فصيام 3 أيام، يصوم في 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فإن لم يستطع أن يصومها قبل العيد يجوز له أن يصومها في أيام التشريق على القديم، والجديد لا يصومها، والقديم هو الراجح، وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. أي نعم. وإن لم يصومها لا في الحج ولا في غيره فإنها تكون عليه، ويصومها ولو كان في بلده، ثم هل يفصل أو لا يفصل على الخلاف. وجزاء الصيد إن كان له مثل كما مر معنا خير بين إخراج مثله وتقويمه بدراهم يشتري بها طعاما ويتصدق به لكل مسكين مد، وأن يصوم عن كل مد يوم، وإن كل مد يعني الصيد يعني إذا اصطاد أو شيء فإنه يكون عليه كفارة أو عليه فدية، فيذبح هنا في مكة وليس للراجح. بعضهم يأتي الآن ويتناول ويعطي الفاتورة للراجح أو غيره ولا يدري هل هو لمكة أو غيرها. أيوة الراجح غني، إنما هي لفقراء الحرم، يذبح لفقراء الحرم فقط وليس لغيره، لا يجزى إلا عن فقراء الحرم. ما إذا قد استوعبوهم وهذا محال فإنه بعد ذلك ينطلق إلى غيرها، وأنا لا أدري. جزاء صيد إن كان له مثل خير بين إخراج مثله وتقويمه بدراهم يشتري بها طعاما ويتصدق به لكل مسكين إذا لم يستطع سنتكلم ويتصدق به لكل مسكين، وأن يصوم عن كل مد يوم. إذا لم تستطع أن تذبح ولا أن تدفع الأموال للفقراء الحرام فإنك تعدل، هنا صواب هذا يسمى تعديل، فتصوم عن كل مد. كم قيمة هذه الناقة الجمل؟ 3000 ريال سعودي أو 5000 ريال سعودي، ما دفعت، ما ذبحت الجمل إذن أو الناقة، إذن عليك ب5000 ريال سعودي تأخذ طعام وتنفقه لفقراء الحرم. تقول ما عندي 5000 ريال سعودي، تصوم عن كل مد يوم. أيوة. وخير في فدية الأذى كحلق وتقليم بين ذبح شاه، يصوم 3 أيام وتصدق 12 مدة على 6 مساكين. ودم الإحصار شاه، فإن عدمها فبدلها طعام بقيمتها، فإن عجز صام عن كل مد يوم. أيوة. يعني في مرتب، في مقدر، في مخير. وغير المنصوص نوعان، أحدها ترك نسك وهو الإحرام من الميقات. أيوة. إذا لم يحرم من الميقات فإن عليه دم، قالوا كدم التمتع. أيوة. أو المبيت بمزدلفة، إذا لم يبت بمزدلفة إن عليه دم. وبمنى في أيام التشريق، والرمي من الجمال الثلاث، وطواف الوداع، يعني إذا ترك الرمي وطواف الوداع يعني إذا قلنا بوجوده وإلا فإنه سنة. الثاني الترفه وهو الوطئ، إذا وطئ زوجته وكان عامدا فإنه يفسد أين أنت أين ذهبت. إذا وطئ زوجته، نعم، إذا وطئ زوجته وكان ناسيا للحج فإنه يفسد حجه إن كان قبل التحمل، فيجب عليه بدلة. واللمس بشهوة، لكن هذه ليس فيها بدلة وإنما فيها شهوة، والقبلة والتطيب واللباس كذلك. باب إفساد النسك من حج وعمرة، يفسد ويفسده الوطء قبل التحلل الأول. إذا لم يتحلل وجامع زوجته فإنه يفسد حجه وحجها، وعليهم الحج بالكامل، ويكون على الفور وليس على التراخي كما مر في أصل الحج. الفرع عند الشافعية أن الحج على التراخي وليس على الفور، وخالفوا في ذلك الفقهاء. الفقهاء قالوا هو على قال الفقهاء أنه على الفور، والصواب أنه على التراخي، لأن الحج شرع قبل العاشرة، في السنة الخامسة، وبعضهم قال في السادسة، وبعضهم قال في التاسعة. على أي حال لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في الحج العاشرة، ولم وليس صحيحا أن يقولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج لأن كان بها أصنام ولأن فيها كذا، لا نقول لهم قد اعتمر فيها الأصنام، وهذا ليس أيضا عذر. وبعضهم يقول كان فقيرا وليس له مال، قلنا لهم كان ولي أمر كان يستطيع أن يحج لأنهم محتاجين إليه، قالوا يعني وإن قالوا أنه فقير ليس له مال وليس له حق أن يأخذها، نقول أنه قد تخلف مع الرسول صلى الله عليه وسلم من كان غنيا، فدل على أنه فرض على التراخي ووجب على التراخي ولا يجب على الفور. أيوة. الثاني الترف هو الوط واللبس الشهوة والقبلة والتطيب باللباس، باب إفساد النسك من حج وعمرة، يفسده الوط قبل التحلل الأول وفيه بدلة. أيوة. فسبع شياة يعني لو أنه جامع زوجته يجب عليه بدلة، فإن لم يزيد البدنة فإنه يأتي بسبع شياة فيذبحن، ثم أو بقرة فإن لم يزيد فسبع شياة. فإن وطئ بين التحللين يعني بعد التحلل الأول هذا لا إشكال عليه، أو بعد الإفساد لزمه شاه وليس بدنة، باب فوت الحج. ومن فاته الوقوف تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء وعليه دم إذا أحرم بالقضاء ولا تفوت العمرة مستقلة، باب لأنه يمكن أن يأتيها في أي وقت. باب مكروهات النسك، الجدل لا يجوز له، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والنظر بشهوة وتسمية الطواف شوطا لا يسميه شوطا ولا يسميه طوفا، وأخذ حصى الجمرات من المسجد لأنه يعني ليس محلها وإنما يأخذها من يأخذها من مزدلفة، أو الجمرة أو محل نجس، والمرمي بحصاة رمي بها، أيوه هذه مكروهاتها، أيوه إلا فإنه يجزئ. باب نذر الهدي وغيره، هو نوعان، نذر مجازاه، أين أنت الآن؟ باب النذر، طيب. قال باب نذر الهدي وغيره، هو نوعان، نذر مجازاه وهو ما علق بجلب نعمة أو دفع نقمة، هذا مكروه، يعني إن نجحت في الاختبار فلله علي أن أصوم، أو إن توظفت أو إن شفى الله مريضي أو كذا، فهذا يسمى مجازاه، هذا لا يستخرج إلا من البخيل ولا يرد القضاء ولا يجلب شيء، نذر مجازاه وهو ما علق وهذا مكروه. وغالبا من نذره أنه لا يتم به، ونذر التبرك وهو بخلافه فيجب الوفاء به، وبالأول عند حصول المعلق به الذي قبله، إذا شفى الله مريضه أو إذا أيوة. ثم إن عين المنذور ولو بنيته تعين، وإلا كان قال لله علي أن أهدي هديا فلا يجزئ غير النعم، وواجبه شاة أو سبع بدنة أو بقرة والباقي متطوع. نعم، ايش المشكلة؟ واجبه شاة او سبع بدنة او بقرة والباقي متطوع به فله الاكل منه، وليس لنادر هدي تصرف فيه الا بذبح في وقته وركوب وإركاب لحاجة وشرب لبن، هذا الذي لو ألف لا يجوز له أن يأكل منه بل يعطيه لفقراء الحرام. أيوة. الاستطاعة نوعان، استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير. الاستطاعة بالنفس بأن يستمسك على المركوب ويستطيع أن يمشي ويستطيع أن يركب بنفسه بشدة، ويجد الدابة وعلفها كل مرحلة، يعني البنزين ويجد ما يوصله الآن إلى مكة الطائرة والسيارة ويستطيع أن يقف عليها، والزاد والماء حتى في المحال المعتاد حملها منه بثمن مثل، يستطيع عنده مال يكفيه ذهابا وإيابا ونفقته أثناء المقت في مكة ولأهله ومن يعولهم من ينفق عليهم، يشترط أن يكون له أيضا مال يبقى لهم هناك، ولا يجب له أن يأخذ نفقته ويذهب بها إلى الحج، بل لا يكون واجبا عليه. واستطاعة بالغير، لا يستطيع بنفسه لكن بالغير، لأن لم يستمسك الاستمساك السابق، كان يكون معضوب مثلا ويجد ما يستأجر به من يحج عنه أو متطوع بذلك أو من يحج عنه بالرزق، أيوة كان يقول له حج، كان يقول له حج عني وأعطيك نفقتك مثلا، فيقع بكل ذلك عنه ويسقط الفرق. الآن يعني كانوا الطائرة موجودة ويستطيع أن يركب بالطائرة إلى جدة، ثم من جدة بالسيارة إلى عرفات، ولا يلزمه شيء، يعني يستطيع أن يأتي بكل هذه الأشياء، يستطيع. فإن لم يستطع هذه الأشياء فإنه لا يجب عليه. باب الصرورة، وهو من لم يحج، حج عن شبرمة ثم حج عن نفسك بعد ذلك، هذا يسمى شبرمة، يعني يسمى صرورة. الشخص الذي يريد أن يحج عن غيره قبل أن يحج هو، الشخص الذي يحج عن غيره قبل أن يحج عنه نفسه يسمى صرورة، ولا يصح منه أن يحج عن غيره، يبدأ يحج عن نفسه ثم يحج عن شبرمة بعد ذلك. فلو نواه عن غيره وقع عنه، وقع عن نفسه، أو نوى من عليه فرض غيره وقع عنه. والعمرة كالحج، إلا من فاته الحج وتخلل بعمرة فلا يجزيه عن عمرة الإسلام. ومن أحرم بنسك ثم نسيه فإنه ينوي القران أو الحج ويجزئه عن حجة الإسلام دون عمرته. ومن أحرم بنسك ثم نسيه، ما يدري هل نوى عمرة أو نوى حج، فإنه ينوي القران، لأنه يكون قد أتى صادقا عليه أنه أتى بالحج وصادقا عليه أنه أتى بالعمرة. ومن لا حج عليه قد لا يصح منه أيضا، وهو الكافر. الكافر لا يجب عليه الحج لا أداء ولا قضاء، والمجنون لا يجب عليه الحج لا أداء ولا غيره، والصبي كذلك لا يجب عليه الحج وإن حج صح منه، غير المميز، حتى غير المميز. أما المميز فإنه يمارسه بنفسه، وغير المميز ينوي عنه ينوي. والمميز بغير ابن وليه، وقد يصح منه وهو العبد. العبد إذا أدينه السيد يصح منه ولا يسقط عنه حجة الإسلام، والصبي المميز بابن وليه يصح ولا يسقط عنه حجة الإسلام. فإن كمل قبل الوقوف أجزأهما عن حجة الإسلام، إذا كمل قبل الوقوف، أما بعد الوقوف فلا يكون هذا الحج. باب دخول مكة، لا يلزم من لم يرد نسكا دخولها بإحرام، وإنما يسن. أنا أريد أن أذهب إلى مكة أو إلى جدة، ليس علي، لا أريد النسك، يجوز لي أن أسافر وأذهب وأذهب وأعود ولا شيء علي. لكن بعض العلماء قالوا لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بأن يخرج بحج أو عمرة. لا يلزم من لم يرد نسكا دخولها بإحرام وإنما يسن. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة بغير إحرام، ودخل وهو لابس المغفر كما مر معكم في كما في السيرة. ويختص بحرمها تحريم الاصطياد فيه، لا يجوز أن يحرم، لا يجوز للإنسان أن يصطاد سواء كان محلا أو محرما، ولا يجوز له أن يقطع شجر الحرم سواء كان في مكة أو المدينة، ونحر الهدي به هذا لا يكون إلا في مكة، ولزوم المشي إليه بنذره، إن نذر أن يحج ماشيا لا بد منه، وكونه لا يدخل إلا بالإحرام، أيوه، ولا يتحلل إلا فيه إلا المحصر. المحصر يجوز أن يتحلل وهو كان خارج الحرم، خارج الحرم، وتغلظ الدية بالقتل، أيوه، كما سيأتي معكم أن الدية إما مغلظة وإما غير مغلظة، والتغليظ إما التغليظ. التغليظ إما أن تكون من جهاتها أن تكون مثلثة لا مخمسة، وأن تكون على من مال الجاني لا على العاقلة، وأن تكون حالة لا مؤجلة، وهذا إذا كان قاتل عمدا، وأن تغلظ الخطأ. الخطأ قد تغلظ وهي أن تكون من جهتين، أن تكون من حالة وليست مؤجلة، وعلى العاقلة وليست على ليست من ماله أبدا، الخطأ قد تعجل وهي قد تغلق، وهي إذا قتل في الحرام أو قتل ذا رحم المحرم، إذا قتل ذا رحم المحرم فإنها تغلق عليه الدية. وطيب وتغلق الدية بالقتل فيه، ولا تملك لقطته، يعني لأن الملتقط لا يتملكها، يعني لا يأخذها للتملك وإنما يأخذها للإنشاد، ولا يدخله مشرك، لا يجوز أن يدخل الكعبة أو مكة أو المدينة مشرك أو كافر إلا إذا كان لغرض أو عمل، ولا يدخل فيه، يخرج ويرمى به الكلاب ويخرج خارج البلاد، ولا يحرم فيه بالعمرة بل يخرج، ولا يجب على حاضريه دم التمتع والقران كما مر. دم التمتع والقران لا يكون إلا لا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب كيفية حج المرأة. هي كالرجل في أحكامه إلا في أمور، إلا في أمور كراهت رفع صوتها بالتلبية. المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، ليس لأنها عورة، وإنما لا يسن لها أن ترفع، لأنها يعني قد يخشى من بعض أمراض النفوس وغيره، لكن صوتها ليس بعورة ويجوز لها أن تلبي. وجواز لبس قميص وقباء وقمار وبرنس وسراويل وخفين وجميع ما كان فيه مخيط، بخلاف الرجل لا يجوز له أن يلبس شيء من ذلك. المرأة إحرامها في وجهها وكفيها فقط، لا يجوز لها أن تتنقب، ولا يجوز لها أن تغطي وجهها، ولا أن تغطي يديها كفيها. ويسر خضاب قبل الإحرام. خضاب قبل الإحرام ليس كما هو الخضاب الآن. الخضاب الآن يعني زينة، خضاب المقصود فيه كان عبارة عن نوع من ستر الوجه بغير مقنعة، بغير نقاب، بغير مقرمة أو شيء، يعني كان يعبرون عنه بخضاب، يعني بحنة أو بشيء أسود، بشيء متغير من وجهها حتى لا ينظر إليها أحد، يقول هكذا. وإيقاع طوافها وسعيها ليلا، يعني الأفضل أيوة، أن لا يسن لها رمل، يعني لا تجري كما يجري الرجال، ولا للطباع للرجال فقط، وأنه لا يباح لها ستر وجهها. المرأة تحرم بوجهها والرجل يحرم برأسه، فلا يجوز للمرأة بحال أن تغطي وجهها أبدا، وهي تتعبد الله سبحانه وتعالى، وهو يجب عليه أن يغض بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولا يجوز له النظر إليها سواء كان في الحرم ولا في غيره، وهي تعبد الله سبحانه وتعالى بأن تكشف وجهها، وهو يحرم عليه النظر. وبالله التوفيق، انتهى القسم الأول من العبادات، لله الحمد. ونبدأ في الأسبوع القادم بكتاب البيوع إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.